الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فوقفات مع فريضة الحج التي هي لله سبحانه وتعالى على عباده، إذ الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الآية الكريمة هي التي عول عليها جمهور العلماء في إيجاب الحج، فضلا عن سائر الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الآية الكريمة التي عول عليها كافة أهل العلم في إيجابهم للحج هي قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلله عليك حق لا بد وأن تؤديه إذا استطعت إليه سبيلا. فوقفات مع هذه الفريضة التي هي ركن من أركان الإسلام، تنعقد هذه الفريضة بقول القائل: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وبعد ذلك إن شئت أن تضيف إليها إضافات فلتضف، وإن شئت أن تثبت عليها ثبتت عليها ولازمتها. أما لزومها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد لزمها واستمر عليها من بداية حجه إلى أن رمى جمرة العقبة الكبرى. لا يفارق هذه الصيغة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أما أصحابه فكانوا يزيدون أحيانا، فمنهم من يقول: لبيك إله الحق، ومنهم من يقول: لبيك حقا حقا تعبدا ورفقا، ومنهم من يقول: لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أحد منهم، إنما أنكر صلى الله عليه وسلم على قوم من أهل الشرك زادوا ما لم ينزل الله به سلطان. فكان أهل الشرك يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكانوا إذا بلغوا قولهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يوقفهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا أيها الناس حسبكم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فيعارضونه ويعاندونه ويزيدون: إلا شريكا لك، إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك، فيبطلون أعمالهم بهذه الصيغة ويردون أنفسهم النار عياذا بالله خالدين فيها مخلدين بسبب زيادتهم إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هذا الذي أنكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنعقد فريضة الحج بقول القائل ويبدأ الهلال بالنية المصحوبة بقوله لبيك اللهم لبيك، أي إجابة لك يا رب بعد إجابة، وسمعا لك وطاعة يا ربي ثم سمعا لك وطاعة، سمعا لك وطاعة يا ربي وحدك لا شريك لك. فطاعتنا لكل شخص إنما هي مندفقة من طاعتنا لله. طاعتنا للوالدين إذ الله أمرنا بها، طاعتنا لأولي إذ الله أمرنا بها، طاعة الزوجة لزوجها لأن الله أمرها بها. قال تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الشاهد من ذلك أن كل طاعة تصدر منا وكل توقير يصدر منا لأحد إنما لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، فامتثلنا أمره سبحانه. وإن حدث نزاع بيننا وبين شخص فالمرد إلى الله والمرجع إلى الله سبحانه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. طاعتنا لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام إنما هي مندفقة من طاعتنا لله عز وجل. قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، وقال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فيهم الحاج بقوله لبيك اللهم لبيك، أي إجابة لك يا رب بعد إجابة، إذ دعانا خليلك صلى الله عليه وسلم وإذ أذن فينا بالحج فأتيناه رجالا وعلى كل ضامر أتيناه من كل فج عميق. أتينا يا رب سامعين لك وملبين لنداء خليلك صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لم نأتي مبتغين وجها غير وجهك يا ربنا، لبيك لا شريك لك كلمة التوحيد، لبيك اللهم لبيك سمعا وطاعة لك يا رب إذ ناديتنا، ثم بعد ذلك السمع والطاعة لرسول الله إذ الله أمرنا بطاعة رسوله محمد. فتنعقد التلبية لبيك لا شريك لك لبيك سمعا وطاعة لك يا ربنا، ثم سمعا وطاعة لنبيك إبراهيم عليه السلام، ثم سمعا وطاعة يا ربنا لنبيك محمد. لا شريك لك، لا نبي يشاركك ولا ولي يشاركك في ملكك يا ربنا، أنت وحدك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك لبيك. فلذلك لا نقول للسيد البدوي بعد موته لبيك يا سيد يا بدوي أبدا، ولا لبيك يا حسن ويا حسين أبدا بعد موتهم، ولا لأي شخص كائنا من كان بعد أن مات لا نهل له بالحج أبدا. حتى الذين يزعمون أنهم أولياء لله الذين يزورونهم في قبورهم ويطوفون بها عند حجهم، كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. فالذي يزور السيد البدوي ويتبرك به في حج لا يقول أبدا لبيك يا سيد يا بدوي، أبدا بحال من الأحوال. كما ورد في حديث في إسناده كلام أن النبي قال لعمران بن حصين أو لوالده لما جاء يسلم: كم تعبد من إله يا عمران؟ قال: سبعة يا رسول الله، أو سبعة. قال: فمن تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: أولا سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. فقال: من الذي تعد لرغبتك ولرهبتك؟ قال: الذي أعده لرغبتي ورهبتي الذي في السماء. فمن هنا ألزمه رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن يسلم. قال تعالى في كتابه: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم مناسك التوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ختمت التلبية أيضا بلا شريك لك لتأكيد التوحيد، بالتأكيد على كلمة التوحيد التي بها معقد الإسلام، التي بها ينجو الشخص من الخلود في النار، التي بها يحاجج لك رسولك محمد عند ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا أبا طالب، يا عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل، كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل، فبها تنال شفاعة النبي. قال عليه الصلاة والسلام لما سئل: من أحق الناس وأولى الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فأكثره من قولها يا عباد الله، تكون سببا في نجاتكم يوم القيامة، تنالون بها رفعة في الدرجات، هي أعلى شعب الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، بين ذلك أعمال، بين ذلك أذكار، بين ذلك نوايا. أعظم شعب الإيمان كلها قول لا إله إلا الله، فأكثر منها، هي خير ما قاله النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وخير ما قاله النبيون من بعده. ثم إنك تشد رحلك بعد هذه التلبية إلى بيت الله الحرام الذي قال الله فيه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، ليس وبيت المقدس كما زعم الإسرائيليون، إنما كما قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس كي يعبدوا فيه ربهم ويتقربوا إليه للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. هذا أول بيت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي مسجد وضع للناس أول يا رسول الله؟ قال: المسجد الحرام. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم المسجد الأقصى. قيل: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وحيثما أدركتك الصلاة فصلي، هكذا قال رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وجه البركة فيه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال: اللهم إن إبراهيم دعا لمكة أن تبارك لها في مدها وفي صاعها، وأنا أدعوك للمدينة كما دعا إبراهيم لمكة أن تبارك لنا في صاعنا وفي مدنا وفي ثمرنا، وأن تجعل لنا ضعف ما بمكة من البركة. هذا وجه بركة. وجه بركة أخرى أن الصلاة في المسجد الحرام تعادل 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد. وجه بركة ثالثة أن به زمزم طعام طعم وشفاء سقم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وجه بركة رابعة أن من دخله كان آمنا، فمكة لا ينفر صيدها ولا يعضد شوكها ولا تحل لقطتها إلا لمنشر، ولا يحتلى خلاها، لا يقطع الحشيش الذي بها الذي ينبت على الأرض. كل هذا من تحريم الله سبحانه وتعالى لمكة. إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين، به تهتدي، في آيات بينات أي دلالات واضحات. ما هذه الدلالات؟ مقام إبراهيم، في مقام إبراهيم. فبهذا المقام تتذكر أئمتك، أئمة الهدى الذين أمرنا بالاقتداء بهم. فلكل فريق إمام، لكل فريق إمام، كافرا كان أو مؤمنا. فنحن أهل الإيمان، أئمتنا أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه، عليهم نصلي ونسلم، وبهم نتأسى ونقتدي، وعلى دربهم وناجيهم ومعتقدهم نسير. قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوط، وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. هؤلاء الذين أمرنا بالاقتداء بهم وهم سلفنا وأئمتنا، أكبر أئمتنا هذا الرأس الكريم المبارك، ثم خاتمتهم محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أئمتنا نصلي عليهم ونسلم، وبهم نتأسى ونقتدي صلوات الله وسلامه عليهم. سنتذكر هذا الموكب الكريم الذي سبقنا بإحسان وببر وصلاح، وختم حياته بخير متجها إلى ربه، ميتا على التوحيد الذي اصطفاه الله لهم واختارهم الله له وأوصونا جميعا به: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نتذكر أئمتنا الذين حلوا ونزلوا بهذه المواطن الكريمة، الذين طافوا حول الكعبة، الذين سعوا بين الصفا والمروة، الذين فجرت لهم زمزم، الذين صلوا في مسجد الخيف، فقد صلى في مسجد الخيف 70 نبيا. نتذكر هؤلاء الأئمة ومن ثم نقتدي بهم ونقتدي أثرهم، سائلين الله أن يجمعنا جميعا بهم عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء أئمتنا. أما أئمة الضلال فأئمتهم فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف وأبو جهل بن هشام وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وقوم تبع وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط. هؤلاء أئمة أهل الكفر، فهم يتلاعنون فيما بينهم. أما نحن أهل الإيمان فبيننا تراحم، نسأل لفنا، نصلي على أنبياء الله ونسلم، ويستغفر لنا بعد موتنا من تبعونا بإحسان إلى يوم الدين. قال نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وهذا من محاسن هذا الدين القيم. من سلفونا نصلي عليهم ونطرحهم، ومن أتوا بعدنا صلوا علينا وترحموا علينا، ثم يوم القيامة نحمد هذا الصنيع، نحمده لله الذي هدانا له وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا، ثم نحمده لإخواننا الذين كانوا سببا في هدايتنا. أما أهل الغواية فيوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا، ومأواهم النار وما لهم من ناصرين. شأنهم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فتوجهون إلى بيت الله الحرام، نتذكر أئمتنا كيف كان استسلامهم لربهم وخالقهم سبحانه، كيف كان استسلام إبراهيم عليه السلام إذ أمر أن يطرح ولده إسماعيل وطفل رضيع لا يدري ولا يتحرك، طفل رضيع لا يدري ولا يسعى، وأمه هاجر امرأة ضعيفة مستضعفة. يقيم إبراهيم عليه السلام في أرض موحشة، في أرض قفر ليس لهم فيها أنيس ولا جليس، وينصرف عنهم صلى الله عليه وسلم، فتقول هاجر: يا إبراهيم إلى أين تذهب وتتركنا في هذا المكان ولم يكن ثم بيت لله ظاهر؟ لم تكن الكعبة قد بنيت، بل معالم الحرم مندثرة ومندرسة تماما. تركهم إبراهيم في جبال مكة عند زمزم، وليس ثم ماء وليس ثم أنيس وليس ثم جليس، تركهم إبراهيم على هذا النحل وعلى هذا المنوال. فنظرت هاجر، تلك المرأة الضعيفة، نظرت إلى إبراهيم وهو ينصرف عنها وعن ولدها الرضيع الصغير، قائلة: يا إبراهيم إلى أين تنصرف ولمن تتركنا؟ قال: أترككم لله. قالت: الله أمرك أن تنزلنا هذا المكان فأن تنصرف؟ قال: نعم. وأظهر تجللا أمامها، ثم لما اختفى عين عينيها رفع يديه إلى السماء: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فاستجاب الله دعاء وعطشت هاجر عطشا شديدا هي ووليدها، فطفقت تسعى بين الصفا والمروة ذاهبة واهبة تبحث عن الماء ولا تجد ماء، حتى ضرب ولدها الأرض برجله فتفجر الزمزم ينابيع. قال أبو هريرة: فتلك أمكم يا بني ماء السماء، تفجر الماء، الماء المبارك ماء زمزم. فأتى الناس إذ رأوا الطير تحوم حول الماء، أتوها وأنزلوها منزلا كريما، وكفاها الله ولدها شر ما أهمها وأمنها الله من الحزن بعد أن كادت أن تهلك. رحمها الله، عليها سلام الله، هي وولدها وزوجها. امتثال نأخذه من أمر الله لإبراهيم ومن صنيع إبراهيم عليه السلام، من شدة امتثال إبراهيم إذ ترك ولده وزوجته ممتثلا أمر الله. ثم فلتلتمس نساؤنا هديا من قول هاجر إذ سألت زوجها: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. فما ضيعها الله بعد أن أحسنت الظن في الله سبحانه. لم تزل هديا، لم تزل استسلاما لله، إذ يؤمر إبراهيم ذلكم الشيخ الكبير، يؤمر على الكبر بأن يذبح ولده وقد رزقه بعد زمن طويل، يؤمر بذبح الولد قائلا: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبتي يا أبتي، لم يكن بولد عاق أبدا، بل قال: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هكذا قال إسماعيل. ففداه الله سبحانه، فداه الله سبحانه بذبح عظيم، فنحيي سنة الأضاحي امتثالا لأمر نبينا واتباعا وسيرا وراء سنة إبراهيم عليه السلام، إذ فدى الله ولده بذبح عظيم. هذه المعالم كلها نستمدها من الذهاب إلى هذه الأماكن المباركة. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، في آيات بينات أي واضحات، منها مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أما مقام إبراهيم فهو صخرة كان إبراهيم يقف عليها ليبني أعالي الكعبة بعد أن ارتفع البناء، فكان يقف عليها ويناوله إسماعيل الحجارة ويبني أعالي الكعبة، وكان المقام ملصقا بالكعبة، فأسفرت فيه قدم إبراهيم وربنا على كل شيء قدير. أسفرت قدم إبراهيم في الحجر، ثم بقي هذا الأثر إلى زمن رسولنا محمد، وكان أبو طالب يستشهد به على نبوة النبي محمد، إذ كان قدم النبي محمد مماثل تمام التماثل لقدم إبراهيم عليه السلام، فكان أبو طالب يستشهد بذلك على نبوة النبي محمد. قال عليه الصلاة والسلام: ورأيت إبراهيم فإذا أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عمر أخر المقام هذه الأمتار عن الكعبة التي ترونها بين المقام وبين الكعبة الآن. فلنذهب إلى هذه الأماكن نصلي خلف المقام نتذاكر ونتذكر نبي الله إبراهيم. أما أهل الرواية فإلى أين يذهبون؟ يذهبون إلى مقابر الفراعنة وإلى أرامات الكفار المتسمون بخوف وبخفرة وبمنقرة. هؤلاء أهل كفر وأهل ضلال وأهل الرواية. أي ذكرى تنفع من زيارة هؤلاء الكفار الذين ماتوا على الكفر؟ قد قال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في شأن قوم ثمود: لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. إن رؤية أماكن الخير تذكرنا بالخير، إن رؤية أهل الفضل تذكرنا بالفضل، إن رؤية أهل القرآن تذكرنا بالقرآن. أما رؤية أهل الكفر فماذا عسانا أن تذكر؟ ماذا عسانا أن نتذكر إذا رأينا صنما لرمسيس ولا هرما لخوفو؟ ماذا عسانا أن نتذكر؟ إن الأديب يتذكر أن هؤلاء أئمة ضلال ماتوا على الكفر إلى غير رحمة الله، ماتوا على الكفر فساروا إلى الجحيم عياذا بالله من النار. أما بيت الله الحرام ففيه آيات بينات مقام ذكر إبراهيم. هذه المعاني نتذكرها، نتذكر التواضع لله. إذ النبي كان يرمي الجمرة وكما يقول أصحابه أو بعض أصحابه: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يرمي جمرة العقبة، يرمي جمرة العقبة لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، أي لا توسع لا طرق ولا يضرب الناس من أجله ولا يطرد الناس من أجله، بل يمشي متواضعا مع الماشين عليه الصلاة والسلام. لا يطرد الناس من حوله ولا يضرب الناس من أجله، إنما يأتي فقورا متواضعا لله خاشعا له مخبت غير متكبر، يرمي الجمرة كما يرميها الناس، منه يتعلم الناس وبه يقتدون، يلتمسون منه التواضع، يلتمسون منه صحيح العبادة وصحيح النسك، فيمتثلون أمره ويقتفون أثره عليه الصلاة والسلام. رأيت النبي يرمي الجمرة لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، نلتمس من رسولنا التواضع وعدم الزحام وعدم أذى العباد. فالرسول عليه الصلاة والسلام يمر طائفا بالليل إن استطاع أن يلتمس أن يستلم الحجر بيديه فعل ولا يزاحم، وإن لم يستطع أشار إليه بعصر الجمر ثم انصرف عليه الصلاة والسلام. لا يزاحم الناس ولا يؤذي الناس، بل يقول عند نافعه من عرفات إلى مزدلفة: والناس يتسارعون ويتسابقون فيعلمنا. هل ينفي ذلك أيها الناس عليكم هديا قاصدا؟ أيها الناس السكينة، السكينة أيها الناس السكينة، السكينة أي الزموا السكينة، الزموا السكينة. ليس البر بالإيضاء أي ليس البر بالإفراء، إنما الزموا السكينة. فإذا وجد فجوة من الفجوات أسرع ونقص أي قفز عليه الصلاة والسلام، أما دون ذلك فلا يزاحم رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام ولا يلقي بيديه إلى التهلكة. يقف بعرفات قائلا قد وقف عند الصخرات، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. يقف عند المشعر الحرام بمزدلفة ويقول وقفتها هنا وجمع كلها موقف. يمر عليه الصلاة والسلام في طريقه من مزدلفة إلى منى، فيمر بوادي محسن، يمر بوادي محسن فيقول ويأمر أصحابه بالإسراع وعدم التباطؤ عند هذا الوادي. لماذا هذا؟ لماذا ينهى الرسول أصحابه عن المبت في وادي محسن ويأمرهم بالإسراع عند المرور به؟ قال علماء الصيام إن وادي محسن هو الوادي الذي خبز عنده أو الذي عذب عنده أفراد الحبشي ومنع من دخول الحرم، وهنالك أرسلت عليه طير الأبابيل ترميهم أصحابه بحجارة من سجيل، فلم يرد النبي أن يقف في هذا الوادي الذي هو على مشارف منه من ناحية مختلفة. ومن ثم ينبغي أن لا يتوطنه الحجيج، لا يتوطن الحجيج هذا الوادي الذي ما رسول عليه الصلاة والسلام عن المكت به وعن الإطالة فيه كبير، وعنده أهلك أبواب. وكان الفيل قد حبس فامتنع من دخول مكة، كان أبواب متجها إلى مكة من ناحية عرفات. قدم أبواب من اليمن مارا بالطائف، قدم يريد دخول مكة من ناحية عرفات، فامتنع الفيل عن الدخول. يضرب الفيل هم من كل صوب ويرخص بكل حديد كي ينهض ويدخل مكة، ويأبى الفيل إباء شديدا أن يدخل مكة. وامتنع الفيل تمام الامتناع عن دخول مكة، وهذا من قضاء الله ومن تدبير الله أن تمنع هذه الدابة من دخول مكة. ولذلك لما قدم رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام قدم يريد دخول مكة على مشارف مكة، منع من قصواء ناقته من دخول مكة، الناس يضربون جمل الرسول، يضربون ناقة الرسول التي تسمى القصواء كي تدخل مكة، والناقة لا تتحرك. قال المسلمون خلأت الأصوات، خلأت الأصوات وليس ذاك لا بخلق، أي ما ينبغي أن تمتنع الأصوات من دخول مكة. قال عليه الصلاة والسلام: كلا والله، والله ما خلأت الأصوات وما ذاك لا بخلق، ولكن حبسا حابس الدين، حبسا حابس الدين أي من دخول مكة، ثم دخل عليها عليه الصلاة والسلام مكة، قد قدر أن يدخل من طريق مغيّنة، لم يقدر أن يدخل مكة من طريق مغيّنة. تذكر عليه الصلاة والسلام وهو داخل مكة، تذكر مقولة حسان بن ثابت التي يقولها حسان إذ أخرج من مكة هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، طردوا من مكة، فخرج حسان من مكة وهو يقول أبياتا من الشعر يتسفر بها: فقدت بنيتي، فقدت بنيتي إن لم تروها، إن تقع مطلعها كذا. حسان يقول ذلك: فقدت بنيتي إن لم تروها، مطلعها كذا، أي فقدت ابنتي يا معشر المشركين إن لم تروا خيلنا فأرجع إليكم مرة ثانية غافية لكم، تشير الغبار متجهة لكم من كدين، تدخل من كداء. تذكر النبي يقول حسان فانتزلها ودخل من ناحية كداء فاتحا مكة صلوات الله وسلامه عليه. كل هذه المعاني نتذكرها ونحن دخول إلى مكة، معاني ينبغي أن نتذكرها ومن ثم نهتدي بها، كما قال تعالى في آيات بينات مقام إبراهيم: ومن دخله كان آمنا، نأخذ من الحج مثالا لأمر الله، فنحن نرمي ثمرات وما ندري لما نرميها، وما ندري لما نرميها بثمر، وإن التمت ملتمس حيلة لذلك، ورمي إبراهيم للشيطان وقذفه بالحجارة إلا أن الأثر ليس بمرفوع إلى الرسول عليه السلام، نرمي ثمرات ولا ندري لما نرمي، لا ندري لما نطوف سبعا ولا نطوف تسعا، إلا الامتثال بأمر الله والامتثال لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالتمسوا من حجكم المعاني، والتمسوا السمع والطاعة لله ثم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن تطيعوا تهتدوا بين الأنساب والأعياد. إنما نسكت وشرعت لإقامة ذكر الله، وكذلك المواسم عند أهل الإسلام إنما شرعت لإقامة ذكر الله، وكذلك الأماكن إنما قُبلت لذكر الله فيها، فالأمنة والأمكنة، إنما فضلت ذلك بيد شيء إلا لأن الله يذكر فيها. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الأجزاء والأعياد والمواسم والذبائح والصلوات والحج والجهاد والصيام، كل ذلك شرع لإقامة ذكر الله عز وجل. الصلوات شرعت لإقامة ذكر الله، قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري أي لتذكرني فيها. قال تعالى في بيان شرعة الجهاد: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، فكانت الحروب انما قامت لاقامه ذكر الله. وكذلك الذبائح والاضاحي الذين تقربوا بها الى الله، تتقربوا بها لذكره لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولذلك قال فريق العلم الأخيرة: إذا نذرت أن تذبح كبشا فلا يجزئ أن تشتري من تكيل لحم، لا يجزئ أن تشتري من تكيل لحم فتصدق بها، لأن الكبش في نحره ذكر لله، فأضيف إلى الصدق ذكر لله تبارك وتعالى. المواسم شرعت والأعياد شرعت لإقامة ذكر الله، وهذا قد أظلمنا عشر أيام يوشك خلالها أن يرى الليل أو في الغد، أشرفنا عشرة أيام وهل إلى نوى أو كاد أن يهل الليلة أولا في أشرف أيام في السنة كلها، أشرف أيام في السنة كلها بالنص من سنة رسول الله، وإيماء أو قول راجح عند جمهور المفسرين في الآية. أما الآية فإن الله أقسم بها: والفجر وليالي العشر. والله يقسم بكل عظيم في كتابه الكريم، يقسم الله بعظائم الأمور في كتابه الكريم: والفجر وليالي العشر. أما النبي فقال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. هل خلال هذه العشر أو كاد؟ نسأل الله أن يهله علينا جميعا بالأمن والإسلام والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ويرضى من صالح القول وصالح العمل وصالح النوايا. نعمة من الله أن يبلغنا الله مواسم نتقرب فيها إليه، فيها تغفر الذنوب وتحط الخطايا. فنعمة من الله أن يبلغك الله هذه العشر ويفتح لك فيها أبوابا للطاعات ويضاعف لك ثواب الأعمال أيما تطيب. إذا كان ثواب التسبيح في يوم من الأيام بحسنة أو بعشر حسنات، فثواب التسبيح في هذه العشر أضعاف مضاعفة، ثواب التسبيح أضعاف مضاعفة، ثواب التهليل أضعاف مضاعفة، ثواب التكبير كذلك. إذا كانت الحسنة بعشر أمثالها في يوم آخر، فالحسنة في هذه الأيام لا يعلم قدر تضعيفها إلا الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أبدا أن تغبن في هذه الأيام وأن تبخس الحق في هذه الأيام. لا ينبغي أن تغفل عن الذكر فيها. كان أصحاب نبينا يكبرون في هذه الأيام ويهللون ويحمدون ويسبحون. أخرج البخاري عن أبي هريرة مغلقا وابن عمر أنهما كانا يخرجان في الأسواق يكبران يهللان يذكران الله سبحانه وتعالى. وهذا منهج معروف عن ابن عمر أنه كان يخرج من الأسواق يذكر بالله وبذكره حتى على مدار السنة، لكنه كان يحسن الخروج في هذه الحياة. كان يخرج في بعض أوقات السنة إلى الأسواق، أحيانا يخرج لمجرد قول السلام على الناس، يغنم حسنات ويغنم من رد عليه السلام الحسنات. يا عباد الله، كان سلفكم الصالح يكثر من الذكر التحميد والتهليل والتكبير والتمجيد والتسبيح وعموم الذكر في هذه الأيام، ومن تلاوة القرآن. فإن كان لك من كتاب الله حزق تقرأ جزءا فلتقرأ جزئين. إن كانت لك في يومك 100 تسبيحة فلتجعلها 200 أو 300، وما تفعل من خير فلن أكتب اللسان بعض الشيء هذه الأيام. كفاك أيها اللسان لغو، كفاك أيها اللسان خوض في القيل والقال، كفاك أيها اللسان طول العام خوض الأعراض. فلتكثر أيها اللسان من ذكر الله، فإنك مسؤول وناطق أمام الله. إنك مسؤول أيها اللسان وناطق ومتكلم أمام الله يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فيا عبد الله، كفاك لفظ، كفاك قيل، كفاك قال، كفاك مزاح، كفاك كثرة الكلام طول العام. هذه أيام اجمع بها القلب والعقل والفؤاد على ذكر الله عز وجل. كفاك مفتاحا وجلوسا في الطرقات فانظر غبيئة الرائحات. كفاك هذا طول العام تغنم هذه الأيام ما تكفر به ذنوبك وتحط به خطاياك. اليوم تهل علينا أو غدا أهلة هذه الأيام، وغدا ستنصرم، بل وغدا ستنصرم الدنيا كلها، فلا تخرج منها وأنت مغبون. فالخاسر من خسر نفسه، أو الهالك من نسي نفسه. فزك نفسك، زكها فقد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. زك نفسك في هذه الأيام، زك لسانك، زك بصرك في هذه الأيام، وزك فؤادك وخطاك. يا عبد الله، الآن تترك هذه الأيام وغدا ستنصرم. أما الصيام فلأهل العلم فيه قولان. أولا، ورد عن أمنا عائشة رضي الله عنها صحيح أنها قالت: ما صام النبي العشر فاستدل به على أنه لا يسن صيام العشر. ورد حديث آخر من طريق راو يقال له ليلة الدخان عن أمه عن بعض أزواج النبي، أو عن بعض أزواج النبي مباشرة، اختلط عليه بعض الاختلاف، أنها قال: ما فرط رسول الله صيام العشر. من ناحية الإسناد فحديث عائشة أصح، ومن ناحية الجمع بين الحديثين فمن العلماء من جمع وقال: فالتصم أحيانا والتصم أحيانا. إذا سلمنا لصحة الخبرين معا فنقول إن كل زوجة أخبرت بالذي رأت سيكون النبي قد صام أحيانا وترك أحيانا، وهذا جمع ممكن نرجي. والله تبارك وتعالى أعلم هذا. وأنتم على مشارف الأيام. قال الله أيضا في يوم منها ويوم النحر: فصل لربك وانحر. والخطاب وإن كان موجها لرسولنا محمد، إلا أن المسلمين أخذوا من ذلك سنة متبعة عامة، وهي سنة الأضاحي. صل لربك وانحر، أي وانحر لربك. فإذا كنت موترا فأنفق في هذه السبل، وأنفق في هذه القربات، هي خير ما تنفق في الأموال. والله لأن تنفق مالا في أضحيه خير أن تنفقه في بذل وفي كرفق. لأن تنفق مالا في أضحيه خير أن تنفق مالا في دهان الحاج. لأن تنفق مالا في حج خير لك من أن تنفقه في سيارة فارهة قد تكدي عنك سيارة تقوم بالغرض. فلترشد انفاق، لترشد انفاق. فانفاقك في الأضاحي إن كنت موسرا، وإن كان الله سبحانه أنت عليك. وتصدقك على الفقراء إحياء لسنة إبراهيم عليه السلام، وإحياء لسنة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر لله على هذه الأضاحي، ذكر لله ولتكبره الله على ما دام تغير يهل لآلهة أخرى، فليس المراد النجاة. تقول بسم الله والله أكبر فقط عن الذبيحة، وإن كان في هذا ثواب أشد، ولكن الإهلال نفسه لله بأجل، ففي إقرار بالتوحيد وبالذبح لله وحده. فكونك تقول بسم الله والله أكبر على الذبيحة أنت مأجور أجرا أعظم ثم أعظم ثم أعظم من رجل يقول بسم الله والله أكبر في موضع آخر. قد يقول قائل أنا أقول بسم الله والله أكبر في أي وقت، كما الفضل الزائد إذن في كوني أقول بسم الله والله أكبر على الذبيحة. يقول إن هذا مشعر بتوحيدك وإمساكك لله، فإن أهل الكفر يقولون أو يسمون بسم الله أو الحسنى أو مناة الثالثة الأخرى، والنصارى يهلون لغير الله، وكذلك أمم أهل الكفر. أما قولك بسم الله والله أكبر فهو أيضا مضمن لتوحيدك، دلالة على التوحيد الذي أعني الذي هو إهلالك لله عند الذبح، دلالة على توحيدك وإخلاصك لله، فالأجر في ذلك حضر. ثم التصدق عن الفقراء، ثم إن الله قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، والله لن يلحق ربنا شيء منها، الله ليس بحاجة إلى طعامكم ولا إلى شرابكم أبدا، سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه. هذا كلام ربنا. فإذا قلت الأمور بالمقاييس المادية خفت وخسرت، فعموم الناس إلا من رحم الله يزنون الأمور بميزان المال والدنيا، لكن إذا وقفنا مع ربنا ومع حياة ربنا ماذا قرب آدم الأول ابن آدم الأول وأخوه بقربان، كلاهما قرب قربان، هذا تقرب إلى الله بقربان وهذا تقرب إلى الله بقربان، لكن التقي الذي استعظم القربان وطيب نفسا به طيب نفسا به فأخرجه غير شحيحا به، بل أخرجه متقربا به إلى الله محبا لذلك، وقي شح نفسه وقي شح نفسه، أخلص لله في ذلك كله، استعظم القربان، طيب به النفس، طيب النفس لذلك، وقي شح النفس، رجع بالقربان التقرب إلى الله كما هو مفهوم القربان، فهذا تقبل. أما الذي قرب هو شحيح وذبح وهو صحيح، يمد رجلا ويؤخر الأخرى، يمد يدا ويؤخر الأخرى، يقول أنا أولى زوجتي أولى ثم يمتنع، فهذا الله غني عنه وعن قربانه. إذا قلت الأمور بالمقاييس الشرعية تجد أن الأمور من قبلنا إذا غنم نبينا غنيما ماذا كان؟ ماذا كان؟ كان يجمع الغنيمة كلها، كل الغنائم التي غنمها من الكفار ويجمعها كلها في مكان واحد، فينزل قربان من السماء، تنزل نار من السماء تلتهم الغنيمة كلها، فماذا كان من حال النبي حينئذ؟ يا سعاد أيامنا سعادة، هو وأصحابه يفرحون أشد الفرح إذا نزلت النار وأكلت هذه القرابين وأكلت هذه الغنائم، فهذا دليل على قبولها. ومن ثم قال اليهود للرسول كما قال تعالى: الذين قالوا إن الله عاهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قال تعالى: قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. جاءت أنبياء اليهود بهذا، ومع ذلك قتلتهم الأنبياء، فاليهود قتلتهم اليهود، فاليهود قوم فجر. في بعض الأثار أن اليهود قاتلوا 300 نبي في صبيحة واحدة، ثم قاموا سوق بقليم آخر النهار يبيعون العدس والفول ولم يعتشوا. الشاهد أن من قبلنا كان يفرح إذا تقرب بقربان وقبل منه. قال نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام: غادر نبي من الأنبياء. وفسر هذا النبي بأنه يوشع ابن نون عليه السلام: غادر نبي من الأنبياء فأوشكت الشمس على الغروب، فقال: يا شمس إنك مأمورة وأنا مأمور، أنت مأمورة بالغروب وأنا مأمور أن أفتح البلدة قبل غروبك، اللهم احبسها علينا. فحبست الشمس إلى أن فتح البلدة، ثم قال: يتوني بالغنائم، فأتأوا بالغنائم فجمعها في صعيد ولم تنزل النار بالتهامها وأكلها. فقال لأصحابه: أيها الناس، إن فيكم رجل قد غل، أي سرق من الغنيمة، فليبيعني من كل قبيلة منكم رجل. فبايعته القبائل رجلا رجلا، فلتقت يده بيد رجل، فقال: في قبيلتك الغلول، فلتبايعني قبيلتك رجلا رجلا. فبايعته القبيلة رجلا رجلا، فلتقت يده بيد رجل منهم، فقال: عندك الغلول؟ قال: نعم يا نبي الله. فذهب وأتى برأس بقرة من ذهب كان قد أخفاها من الغنيمة، فأخذها النبي ووضعها في الغنائم، فنزلت النار واستهمتها. الشاهد من ذلك أننا لا ينبغي أن نقيس الأمور بمقاييس الدنيا أبدا. فالمال مال الله، وما أنفقت من شيء فالله يخلفه وهو خير الرازقين. وقد قال: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، إذا كان بوسعك أن تشتري أضحية وتستعظم هذه الأضحية وتسمن هذه الأضحية، ثم تتقرب بها تقربا جميلا إلى الله، فلا تبخل عن نفسك، فمن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. وانفقاً من الفقراء، وانفقاً من المحاويج، فكم من رجل لا يكاد يأكل اللحم إلا في هذه المواسم، كم من رجل ينتظر صدقتك في مثل هذا الموسم، ينتظر اللحم الذي ما ذاقه طول العام هو وأولاده، ينتظرون نقمة أو قطعة تسوقها إليهم. فلا تحرم نفسك الأجر، ولا تحرم الفقراء والمساكين الطعم. وكما تقدم، فالله قال: لن ينال الله منكم ولا دماءه ولكن ينال التقوى منكم. معشر الإخوان، يسن لمن أراد أن يضحي ألا يأخذ من شعره ولا من أصفاره شيئا إذا دخلت هذه العشر، على المثل الصحيح من أقوال العلماء بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أصفاره شيئا. وهل أهل بيت الرجل يلتحقون به في هذا الحكم؟ بمعنى إذا كنت يا رب البيت تريد أن تضحي فهل أهلك أيضا يمتنعون من أخذ شيء من الشعور ومن الأخبار في هذه الحال؟ يرى فريق من أهل العلم أنه كما أن الأضحية تجزئ عن الرجل وأهل بيته تنكهات الأضحية كذلك تلزم الرجل وأهل بيته من باب المقابل والقيام. فمن ثم قال بعض أهل العلم ينبغي أيضا وهو الاختيار ألا تأخذ من شعرك ولا من أطفالك شيئا إذا كنت تريد أن تضحي أنت وأهل بيتك. هذا قول. والقول الآخر أن أهل البيت يستثنون والأول أحوط وأقرب إلى الأضحية والله تبارك وتعالى أعلم. وهذا الحكم بلا شك استثني منه الحجيج إذ الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه الذين اعتمروا عمرة الحج وكان النبي قد وصل إلى مكة الرابع من الحجة أمر أصحابه أن يتحللوا المتمتع منهم يقصر من شعره. فننبه إخواننا العزيز المتمتعين أن العمرة عمرة التمتع السنة فيها التقصير بالنسبة لعمرة التمتع الخاص لو سيأتي عليك الحلق في الحج. أما عموما فغفر الله للمحلقين ثلاثة هذا في غير عمرة الحج هذا. ونسأل الله سبحانه أن يلهمنا وإياكم ذكره وشكره وحسن عبادته في هذه الأيام. قال النبي عليه الصلاة والسلام أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أهل علينا هلال ذي الحجة بأمن وإيمان وسلامة وإسلام وتوفيق لما تحب وترضى. اللهم ارفع الضر عن المتضررين من المسلمين وارفع البأساء عن البائسين من المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين من عبادك المسلمين في كل بقاع وارحم أموات المسلمين ونور قبورهم وافتح لهم فيها يا رب العالمين وغنمنا حياتنا قبل الممات وتوفنا مسلمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.